وبعضهم أيضا لا يستعملون حتى الضرب في المرحلة الثانية، حتى إذا بلغ الغلام سن الرشد والتفكير ومضى عليه سنة أو أكثر من سنة وهو لا يصلي، هنا يثور الوالد على ولده ويحار فيما يفعل به، لأن الولد صار بطول أبيه، وصار الأب يعمل له حسابا أنه إذا عاقبه بالضرب فربما عاد الولد بالضرب على أبيه، فيأخذ ويأسف ويشكو ويتململ ويتضجر ويقول ما أدري ما أفعل بإبني هذا حيث خرج عن طاعتي ولم يعد يسمع كلامي ولا يصلي معنا إلى آخره. فيقال لهذا في الصيف ضيعت اللبان، مثل عربي قديم، كان عليك أن تتابع هذا المنهج النبوي، تترك الولد على راحته إلى سن السابعة. وهنا أيضا أقول لا ينبغي أمر الولد بالصلاة أمرا مباشرا قبل السابعة، لأننا يجب أن نقدر وأن نقوم أوامر الرسول عليه السلام التقويم الذي تستحقها هذه الأوامر. فقوله عليه السلام مروا أولادكم بالصلاة أبناء سبع، تحديد السبع ليس عبثا، فلا يجوز أن تأمر ولدك وهو ابن ست أو خمس أو ما بين ذلك أو دون ذلك، لا يجوز، أن الرسول وقت هذا التوقيت، كما لا يجوز الضرب قبل العاشرة، كذلك لا يجوز الأمر قبل السابعة، حكمة بالغة فما تغني النذر. نعم، إذا بدأ الطفل الصغير يشارك والديه بالصلاة فعلا واندفاع منه فهذه من بشائر الخير، أما أن يقال له قم يا ابني توضأ قم صلي وهو لما يبلغ السن السابعة فهذا خلاف أمر الرسول عليه السلام. كذلك ضربه قبل السن العاشرة، كذلك الضرب لغير الصلاة من باب أولى لا يجوز، لأن هذا الضرب إنما يجوز كوسيلة تربوية إذا ما دخل في السن العاشرة. وأنا أعتقد جازما بأن الوالد إذا جرى مع ولده على هذا المنهج لتربية أولاده فسيخرجون في النتيجة على ما يرضاه الله عز وجل ورسوله، لأن هذه أسباب شرعية ستؤتي أكلها وثمارها جامعة جلية. أما أن يخل الوالد أو الوالدة بمرحلة من هذه المراحل فحين ذاك تبدأ القلاقل والمشاكل. باختصار، الضرب ليس من الوسائل التربوية إلا على هذا المنهج النبوي الكريم. نعم، تفضل. هنالك من يرى على أنه الضرب لا يصح إلا في الصلاة فقط، خصص الصلاة من دون باقي الغلطات. لا، هذا فوجه له، لأنه الحديث أعطانا أن الضرب يفيد في التربية، أما هذا الجنود فما نرى ذلك، لأن الضرب بالترجمة ثابت أنه قد يفيده. تفضل. إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا في مجلس واحد هل يجوز هذا؟ وهل تحتفظ وكم تحتفظ له طلقة؟ هل ثلاثا واحدة أم غير ذلك؟ أولا لا يجوز له ذلك لأنه طلاق بالزيج، وثانيا لا يقع ذلك منه إلا طلقة واحدة، فله أن يراجعها رجوعا منا إلى السنة الصحيحة التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وهي ثابتة محكمة، ثم عمل بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه